إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه وقفة خامسة نفرح فيها مخرجا لأمتنا، ونذكر فيها مراد الله عز وجل من عباده وكيف أرادهم أن يكونوا، ليدرك المرء منا أن الأمة بحاجة إليه، وأن بإمكانه وحده أن يقيم للأمة بين الناس وزنا، إن هو استقام على أمر الله عز وجل وأدى الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه. فإن الباحثين عن شرع الله عز وجل الجادين في الوصول إليه ليكون سائدا على الناس كلهم، ينبغي عليهم أن ندركوا أن الله عز وجل لم يكلف عباده بمآلات الأمور وعاقبتها، ولا أعلمهم أنهم محاسبون على فواتها أو فوات بعضها، بل أوجب عليهم سبحانه وتعالى أن يؤدوا الواجب الذي افترضه عليهم، ولا عليهم أن يدركوا الغاية التي أرادوها أم يخطئوها. فيا معشر من يسمع، أرأيتم لو أن أحدكم كلف ابنه عملا ليدرك غاية أرادها أبوه، فأدى الولد عمله على أكمل وجه ينبغي أن يكون، ثم حالت بينه وبين الغاية التي أرادها أبوه أمور، أكان أبوه يلومه على فوات الغاية التي أرادها؟ والجواب لا. فكذلك الله رب العالمين وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لن يحاسب عباده على مآلات الأمور وعاقبتها، وإنما يجازيهم على ما أمرهم به إن هم وفوا أعمالهم على الوجه الذي أراده منهم. وفي هذه السلسلة بدء البناء ليسود شرع ربنا نعين أنفسنا رجالا ونساء أن يؤدي المرء منا الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه على أتم حال وأكمله. وها نحن قد ابتدأناها من بيوت المسلمين، لأنها كما أعلمتكم سلفا إن استقامت ساد شرع الله عز وجل على الناس كلهم. وفي المرة التي خلت سألت المرأة وكان الكلام موجه إليها وقلت: يا معشر النساء، من منكن وفت حق زوجها؟ وسألت المرأة قائلا: أي المرأتين أنت؟ وضربت مثالين لامرأتين، إحداهما خير نساء أهلها لزوجها، والثانية شر نساء أهلها لزوجها. والظن في الله عز وجل خير، أن يجعل نساءنا خير النساء. أيتها المرأة الصالحة، اسمعي، أسمعك الله كل خير، إن زوجك جنتك ونارك، فأدي حقه تغنمين وتسلمين. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فأي كرامة تنالها امرأة يوم القيامة أعظم من هذه؟ أن ينادى عليها على رؤوس الناس كلهم: أيا فلانة، ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. واليوم أنا ذاكر جملة من الخصال والتي إن اتصفت بها المرأة فقد هيأت لها بيتا يحمل بين طياته مودة ورحمة. وأنا ذاكر في مقامي هذا خصالا إن اتصفت بها المرأة تبلغ بها الدرجات العلى. أيتها المرأة، اسمعي، فإن سلعة الله غالية. أيتها المرأة الصالحة، اعلمي أنه ما من امرأة إلا وتسعى أن يكون بيتها هي سيدة الأمر فيه. ما من امرأة إلا وتسعى أن يكون بيتها تحت إمرتها، تدبر شأنه كيفما شاء، فهو بيتها وملكها، وكل النساء في هذا الأمر سواء، من أصحت عنه ومن أسرت. وقد تحصل المرأة على هذا بغير محمدة، والنساء في هذا الأمر صنفان: امرأة تبلغ مثل هذا بمحمدة من الله عز وجل وزوجها، والأخرى إنما تبلغ مثل هذا بغير محمدة ورضا من الله عز وجل وزوجها. فقد تحصل المرأة على هذا بغير محمدة، فيسمع لها في بيتها ويطاع، والزوج في البيت غير راض بما تصنع، فلم تلبث المرأة فيصبر عليها زوجها ويمسكها زوجها لعلة يعلمها، حتى إذا ضاق صدره طلقها، وعلى نفسها جنت براقش، لأنها سلكت لهذا الأمر مسلكا رديا. بينما الصالحة من النساء تتربع على بيتها وتترأس في بيت زوجها وقلبه، ويصبح بيتها مملكة هي الآمرة فيه، إن اتصفت بما أنا ذاكره. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعدما خوفهن صلى الله عليه وسلم ووعظهن صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، ما رأيت امرأة ولا رأيت مخلوقا تذهب عقل زوجها من إحداكن. وكما قلت، النساء في هذا الأمر صنفان، وإننا اليوم نسعى أن تكون المرأة التي بين أيدينا وتحتنا تذهب عقل زوجها في رضا الله عز وجل، فتعينه على مرضاة الله سبحانه وتعالى. يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أيتها المرأة، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، فإن المرأة كلما استضعفت كلما قويت في قلب زوجها، وإن قوة كل امرأة في ضعفها. وهذه أول الخصال، أيتها المرأة كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. فإن المرأة كلما ضعفت كلما استقويت وقويت في قلب زوجها، فإن قوة كل امرأة في ضعفها. ومن النساء من يظن أنها إن استأسدت على زوجها ملكت قلبه، وإني أعوذ بالله أن تكوني في السوء كهذه، تستأسد على زوجها، إذا تكلم في حضرة الناس كان صوتها منه أسمع، وكان صوتها منه أعلى، كلماتها مقدمة عليه، وإذا تكلمت في الناس أخبرتهم أنها في بيتها آمرة مطاعة شديدة عليه، وكأنها زوج زوجها، وكأن في البيت رجلين. ومثل هذه، ونعوذ بالله أن تكون نساؤنا كهذه. أيا هذه، إنك إن ظننت، وإنما الكلام على من اتصفت بهذه الصفات، المرأة التي استأسدت على زوجها والتي جعلت من نفسها رجلا في بيتها، وظنت أنها إن صنعت مثل هذا استقر لها بيتها، أيا هذه، إنك إن ظننت أن زوجك راض بما تصنعينه فقد غرك شيطانك، إنه ليس راضيا بل هو صابر، إنه ليس راضيا بل هو صابر، وإنه إن وجد منك البديل لم يصبر عليك بل يعقد الطلاق منك ثلاثا. أيتها المرأة استضعفي عند زوجك، فإنك إن استضعفت عنده ملكت قلبه وأسرت فؤاده، وأما إن استأسدت عليه فأعوذ بالله من مآلات الأحوال. وإني ضارب لكم من حياة الناس مثالا، لو أن رجلا ضرب امرأته فالضرب لا يحل إلا بحقه، فلو أنه ضربها فضعفت المرأة واستكانت، أيظل على الحالة التي هو فيه؟ أيظل على الحالة التي هو فيها؟ أم يجبر بضعفها على الندم؟ وإن ضربها فاستأسدت عليه فإنه يزداد غضبه ويستحكم منه شيطانه. أيتها المرأة كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا. إن المرأة إذا استضعفت قويت، فإن قوة كل امرأة في ضعفها. فتلك هي الخصلة الأولى التي نبغي من النساء أن يتصفن بهن. أيتها المرأة كوني مستضعفة، فإن الذي خلقك طبعك على الضعف، وإن المرأة منا إن أدى الذي أمره الله عز وجل عليه على أكمل حال غنم وسلم. فإن المرأة إن خالفت طبعها هلكت وأهلكت من تحتها. فكم تسمعون في بيوت المسلمين من مآسي، ويقال هذا البيت فيه رجلان، والله عز وجل إنما جعل البيت يسكنه رجلا وامرأة ليستقيم الحال. وما جعل الله عز وجل في بيوت المسلمين من مودة ورحمة إلا إذا استضعفت المرأة عند زوجها. وإن استأسدت فأغلب طلاق المرأة بهذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكثر المرأة طلاقها. تظن المرأة إنها إن استأسدت على زوجها ملكت بيتها، فلم يلبث زوجها أن يتسخط عليها فيطلقها، فيصيبها الندم بعدما لا ينفع الندم. أيا معشر النساء، استضعفن عند أزواجكن. وأما الخصلة الثانية فكوني راضية فإنك خير من نساء كثير. كوني راضية فإنك خير من نساء كثير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث رجل من بني سليم: إن الله تعالى يبتلي العبد بما أعطاه، إن الله تعالى يبتلي العبد بما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بارك له فيه ووسعه، فإن رضي بما قسم الله له بارك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له فيه ولم يزد على ما في يديه. أيتها المرأة، إنك في بيتك خير من نساء كثير. كم من امرأة تمنت أن تكون في الحالة التي أنت فيها. لقد وصى أسماء ابن خارجة الفزاري، وقيل له صحبة كما ذكرت، وأبوه خارجة له صحبة، لما قال لابنته: أي بني، إنك خرجت من العش الذي درجت فيه وانتقلت إلى بيت لم تعرفيه وإلى زوج لم تألفيه. أيتها المرأة، اتركي عيشة أبيك، فإن الله عز وجل قدر عليك أن تكوني في الحالة هذه، فهذا بيتك، فاقنعي بما قسم الله عز وجل لك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نظر إلى من فضله الله عز وجل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أيتها المرأة، إذا تطلعت إلى من هو أعلى فانظري إلى من هو أسفل، فإنه أقنع لك في بيتك. كم من امرأة تسخطت على زوجها بسبب تطلعها إلى ما في غير يديها. والفقر فقر الغنى، الفقر فقر النفس وليس فقر المال. وإن أول بداية الفقر أن يتطلع المرء إلى ما في يد غيره. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ووصى الأمة من بعدهم وقال فيما أخرجه الترمذي وحسنه: ازهد ما في أيدي الناس تكن أغنى الناس. إن العبد لم يزل غنيا ما لم ينظر إلى غيره، فإن نظر إلى ما في يد غيره ولو كان أغنى الناس فإنه يرى نفسه يعجز عن تحصيله فيبدأ الفقر في نفسه. وإن أسوأ عبد جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، وأعوذ بالله من ذلك، أن يجعل الله عز وجل فقرك بين عينيك فلا ترى نفسك أبدا في غنى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أيتها المرأة، اقنعي بما في يدك وارضي، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا في هذه اللقاءات نعين المرأة أن توفي حق زوجها وأن ترعى الله عز وجل فيه، وما نطلب منها إلا أن تستقيم على أمر الله عز وجل لها. وكما قلت إننا في هذه اللقاءات إنما ابتدأناها بحق الزوج على امرأته، لأننا وإن كان حقه على المرأة عظيم وإن كان حقه على المرأة عظيما غير أن حقها عليه أعظم. فنطوي صفحتها ثم نستأنف الكلام إليه وعليه وعلى ما أوجبه الله عز وجل عليه، فإن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الرجال أعظم مما يتصور المرء. ولذلك كان نظم الكلام في لقاءاتنا هذه على النحو الذي أسمعتكم إياه: كيف نبني بيوتنا، وحق الرجل على امرأته، ثم حق المرأة على زوجها، وما هي الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، وكيف يغرس لبنات الإيمان في بيته، وكيف يقي نفسه وامرأته وعياله نارا وقودها الناس والحجارة، وكيف يربي الرجل في بيته أبناءه. وإنما اليوم وربما في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل وقدر يكون الكلام إلى النساء: أيتها المرأة كوني كأم سليم، كوني كأم سليم. وما أدراكم ما أم سليم؟ امرأة قل في الدهر مثلها، يدخل الرجل منا بيته، وأعوذ بالله أن تكون نساؤنا كذلك، يدخل الرجل بيته فتبتدئه المرأة بالمصائب وتحمله على ما احتمله من خارج أحمالا كالجبال. إذا استهل من بيته ودخل قالت له: لقد فعل وفعل وفعل، وفعل عيالك وفعل، وفعل أبوك وفعل، وفعلت أمك وفعلت. فلم يجد في بيته إلا الهم، وأعوذ بالله أن تكون بيوتنا كذلك. أما أم سليم فما أدراكم ما أم سليم؟ قل في الدهر مثلها، عقلها يزن من رجال الأمة كثير. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرض صبي لأبي طلحة رضي الله عنه، مرض صبي لأبي طلحة رضي الله عنه، فكان يسأل عليه، فخرج أبو طلحة إلى الغزو، فلما عاد إلى بيته سأل عن صبي، وكانت أم سليم رضي الله عنها ولله درها قالت لأهل بيتها: لا تخبروا أبا طلحة بما جرى، وكان الصبي قد مات، مات صبيها وزوجها في الغزو. فلما عاد هيأت نفسها وأعدت له طعامه وشرابه وتزينت، فلما دخل أبو طلحة قال: أي هذه؟ كيف الصبي؟ قالت أم سليم: هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. رحمة الله على أم سليم، قالت: هدأت نفسه وأرجو الله أن يكون قد استراح. فلم يسأل وظن أنه بخير، فقدمت له طعامه وشرابه فأكل وارتوى، ثم تزينت له فأصاب منها ما يصيب الرجال النساء. ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن الله عز وجل استودع عباده وديعة ثم طلبها منهم، أكان لهم أن يردوها؟ قال: لا. قالت: فإن الله عز وجل استودعنا ولدنا وطلبه منا، فاسترجع ولدك. ففزع أبو طلحة، ثم قال لها وقال، ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي زوجه، وقال: يا رسول الله، مات الصبي فلم تخبرني، فأطعمتني وارتويت، وكان مني ما يكون من الرجال مع النساء، فوقعت عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما ليلتكما؟ هل حدث بينكما جماع؟ قال أبو طلحة: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة. قال أنس: فولدت أم سليم غلاما سمته عبد الله، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات أرسلتها مع أنس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله بالبركة. رحمة الله على أم سليم. ما أخبرت زوجها بموت ولده، وما أرادت أن تعكر على زوجها بعدما كان، فقد مضى الأمر وانتهى. وانظروا في نساء المسلمين اليوم: إلا من رحم ربك، إذا دخل زوجها بيتها اشتكت واشتكت واشتكت، وقد أتاها يحمل بين جنباته هموما عظيمة، فلم يلبث أن حملته تلك الجبال بعدما اشتكت له واشتكت. أيتها المرأة، كوني كأم سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا بيوتا آمنة مطمئنة. اللهم ارزقنا بيوتا آمنة مطمئنة. اللهم انزل علينا فيها الرحمة والسكينة. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.